فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك فاعتكف ليلة. هل يريد أن أفعل عبادة الحج والاعتكاف وأسلم أنه يوفي به، لأنها عبادة لا يزيدها الإسلام إلا ثباتا، فإذا أراد صدقة أو حجا أو اعتكافا يمر بالوفاء به. أسلم على ما أسلم من الخير. واحد الوجوب، طاهر قوله الوجوب، أوفي أصل أول من الوجوب. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال وراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. الله ما يشترط الصوم، ما يشترط هذا من أدلة، لا يشترط الصوم، لأن الليل مهم محل صوم، ولهذا قال ابن عباس: ليس عن مسجد الصوم إلا جعله على نفسه، لكن الأفضل مع الصوم إذا تيسر في النهار. الله الذي اشترط الصوم، ماذا يجيب عن هذا الحديث؟ الذي اشترط الصوم للمعتكف. ما عليه تنس، قد يحتاج رواية عائشة وقوع عليه الاعتكاف إلا بصوم، لكن قول عائشة ما أعلم بقول ابن عباس، والأصل عدم الشرط. يقول جاء يوم وليلة نذر، يقول المجيب يقول نذر يعتكف يوم وليلة في لفظ آخر، نذر يوما المعروف يوم وليلة، ولا أكثر رواياتها ليلة، دل على أن لا اشترط الصوم وهذا الإشكال في الليل والنهار. نعم. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حد سمع الله. المعروف أن اعتكف في شوال، قد يكون في العشر الأخيرة يعني، محتمل، نحتاج تتبع الروايات. نعم. صلى مع زوجته في الجماعة، صلى مع زوجته في البيت، لا يفوز الجماعة، يفوز الجماعة في المساجد مع المسلمين، إذا فات الجماعة، إذا صلى مع زوجته لا بأس، أو مع من تيسر لا بأس، يجزى له خير، لكن ما يحصل للأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك في إذا صلى مع المسلمين، مع جماعة المسلمين. نعم. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. مستحب للمؤمن كل ما تقدم به الأجل أن يزداد في العمل الصالح، ولهذا قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسد بحد ربك واستغفروا إنه كان توابا. قال عمر بن عباس رضي الله عنه: على بيت عجله، وان الله امره يمشي من الاستحباب من التسبيح والاستغفار عند هو بالاجل عند تقدم العمر. نعم. بعض من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. غير الإخلاص وأن الشيء حصل منافسة بينهن وترك الاعتكاف وترك اعتكافهن عليه الصلاة والسلام. والمقصود بهذا الحث على الإخلاص والتقرب إلى الله والحرص على البعد عن الرياء أو العمل لأجل شيء آخر. نعم. رعاك الله. المراد من قوله من أراد أن يعتكف أي دخل؟ قبل أراد ولكن ما كمل. ما يلزم من يا مسحب نافلة لازم عليه فلا بأس ولا لازم يا أراد يأتي وهو لا حول. والحديث ما فيه دلالة. لما رأى تنافسه الناس لكن أحسن الله ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف تلك السنة يعني تعليم لهن بالفعل. نعم تعليم لهن بالفعل هو الظاهر الشاهد الإنسان بالفعل. نعم حتى يقنعنا وتارك زيادة مع الإنشاء ترك مع النام. أقول معنى الاعتكاف في شهر رمضان في فضيلة. نعم أقول معنى في فضيلة وأخرى إلى شوال لهذه المصلحة مصلحة التعليم. وكان يمكن فيه نوع من العقوبة أيضا. يلا. إذا مرضت الوالدة أو الوالد أو مات أحدهما فخرج معتكف لتشييع الجنازة أو لزيارتهما فهل ينقطع الاعتكاف بذلك ولم يشترط؟ الأقرب والله أعلم أنه ينقطع أن الاعتكاف هو لزوم المسجد وطاعة الله جل وعلا وأن يأخذ لحاجة الإنسان حاجة الإنسان في البول والغائط والأكل اللي لا بد منه وهو نافلة نافلة. إذا أراد قطع لا بأس من جل مشي مع الوالدة أو مع الوالد قال ما فيه واسع مثل ما يقطع الصوم النافلة إذا دعت الحاجة أو الصلاة النافلة إذا دعت الحاجة. الظاهر أنهم ليس مثل ذلك الأقرب ليس مثل ذلك لأن البول والأكل الأمر لا بد منه. باب المعتكف يدخل رأسه للبيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. هذا من الفوائد منها أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مسها له ومسه لها ومنها أن ترجيل هذا لا حرج فيه وهي طاهرة إنما النجاسة في حيث الدم أما يدها طاهرة إذا غسلت رأسه أو غسلت بدنه أو أكلت معه فلا حرج في ذلك. منها أن خروج العضو من حال الاعتكاف ما يسمى خروج لو مد خارج المعتكف أو مد رأسه لا يسمى خارجا من الاعتكاف. نعم.